بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجية الخبر مع الواسطة. هذا البحث موجود في كفاية الأصول في ذيل آية النبأ، وقد تعرض له الشيخ الأنصاري رحمه الله في الرسائل، وتابعه على ذلك المحقق الخراساني في كفاية الأصول، وهو أن أدلة حجية الخبر بلا شك ولا إشكال تشمل الإخبار بلا واسطة، إذا كان الإخبار بلا واسطة. وإنما يقع الإشكال فيما إذا كان الإخبار بواسطة أو بوسائط. فالإشكال المطروح في هذا العنوان هو حجية الخبر مع الواسطة، هل أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل ما إذا كان الإخبار بواسطة أو بوسائط أم لا؟ واضح. ما هو عمدة الدليل على حجية خبر الواحد؟ السيرة العقلائية الارتكازية الممضاة شرعا. فهذا العنوان أولا، ما هو وجه، ما هي مناسبة دخول هذا العنوان تحت العنوان العام؟ ما هو العنوان العام في المرحلة الثانية؟ ايش قال السيد رحمه الله في تحديد دائرة حجية الأخبار بعد الفراغ عن إثبات حجية خبر الواحد في الجملة في مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي؟ يقع الكلام في المرحلة الثانية عن تحديد سعة دائرة هذه الحجية، هل أن أدلة الحجية مختصة فقط بخبر العادل، خصوص خبر العادل، أم تشمل خبر الثقة وإن لم يكن عادلا؟ وهذه النقطة الأولى التي تعرضنا لها في هذا العنوان. فينبغي فهم هذا الترتيب، يعني السيد الشهيد عنده منهجية في ترتيب الحلقات الثلاث، هنا في الحلقة الثالثة هذا الترتيب، هذه المنهجية تختلف كثيرا من حيث طرح المواضيع والمطالب والمسائل الأصولية عما هو سائد في كتب علم الأصول، عما هو في الرسائل أو الكفاية مثلا إذا قارنا الحلقات بالكفاية. فعلى سبيل المثال، هل أن أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها تشمل الإجماع المنقول أم لا؟ هذا بحد ذاته هو عنوان خاص في كفاية الأصول. يعني عندنا عنوان في بحث الأمارات والحجج الشرعية، وهو حجية الإجماع المنقول. الإجماع المنقول بخبر الواحد هل تشمله أدلة حجية خبر الواحد بعموماتها وإطلاقاتها أم لا؟ ملتفت لهذه. وعندنا عنوان آخر عن نفس موضوع حجية خبر الواحد بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره شرعا. فهنا يقع الكلام في هذا العنوان حجية الخبر مع الواسطة. فيقال هل أن أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإخبار إذا كان بواسطة أو وسائط؟ بواسطة بمعنى أنه مثلا ابن أبي عمير يروي عن هشام بن سالم، هشام بن سالم يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، يقال له إخبار بواسطة، واسطة واحدة، يعني أن الراوي لا ينقل مباشرة عن الإمام المعصوم وإنما يروي لنا بواسطة أو بعدة وسائط، كما هو الأعم الأغلب في الروايات المروية عن الأئمة عليهم السلام. وحتى في الكافي للكليني عندنا مثلا ما يسمى بالسند العالي، يعني الرواية بثلاث وسائط. الكليني يروي عن أحد الرواة الثقات مثلا، الذي يروي هو بدوره عن راو آخر من الثقات، وذلك الراوي الذي هو في الوسط يروي شنو؟ يروي عن المعصوم مثلا، يعني الكليني يروي عن راون، ذاك الراوي يروي عن راون، والراوي اللي هو شنو الثاني من الوساط عند الكليني يروي عن ثالث، أو يروي مباشرة عن الإمام بثلاث وساط. المهم سند العالي. وكثير من الروايات اللي في الكافي للكليني نشوفها مثلا إذا عن الإمام الصادق عليه السلام، مثلا يعني يقول لك علي بن إبراهيم صاحب تفسير القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن أبي عمير مثلا عن عبد الله بن سنان أو هشام بن سالم أو هشام الحكم عن الصادق سلام الله عليه. فكم عدد الوسائط تقريبا تكون؟ الكليني يروي عن الإمام الصادق بأربع وسائط، عن الإمام الباقر بخمس وسائط، وهكذا أحيانا بثلاث وسائط لعبوا عنهم بالسند العالي. فالإشكال المطروح في هذا العنوان أن أدلة حجية خبر الواحد التي عمدتها السيرة العقلائية الارتكازية التي لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي في العمل بخبر الثقة تشمل الإخبار بلا واسطة. يعني مثلا أقول مثلا أنت سمعت زرار يقول حدثني جعفر بن محمد سلام الله عليه، أو سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول، هذه يسموه إخبار شنو؟ بلا واسطة. كان الكلام في هذه النقطة. فلهذا السيد الشهيد رحمه الله يطرح هذا العنوان باعتبار أنه لا إشكال في حجية خبر الواحد خبر الثقة فيما إذا كان الإخبار بلا واسطة، يروي عن المعصوم مباشرة، هذا معنى بلا واسطة. الإشكال هنا ربما أشكل كما عبر في كفاية الأصول، يعني بعد التسليم بتمامية دلالة آية النبأ على حجية خبر العادل ربما أشكل. ما هو هذا الإشكال؟ أشكل بشمول مثل آية النبأ للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة أو وسائط. واضح الآن الإشكال. احنا اللي يهمنا يعني احنا في تقديري أنه لماذا طرح المصنف رحمه الله هذا البحث تحت هذا العنوان؟ هذه النقطة مهمة فنيا من حيث ترتيب يعني منهجية البحث وترتيب الحلقات. نمر علينا فيما سبق مثلا عناوين طرحها المصنف رحمه الله عن المبادئ العامة للأدلة المحرزة، الشك في الحجية يسابق القطع بعدم الحجية، مثبتات الأمارة حجة أم لا؟ اللوازم غير الشرعية، اللوازم العادية والعقلية بالنسبة إلى الأمارات. قال مثبتات الأمارة حجة بخلاف مثبتات الأصول العملية. الأصل المثبت غير حجة، غير مثبت، تمام لو لا؟ زين هذا مثبتات الأمارة حجة أم لا؟ من القواعد والمبادئ العامة للدليل المحرز، وين موجود في كتاب الأصول؟ هذا في ذيل البحث عن بحث الاستصحاب، موضوع الاستصحاب في الأصول العملية، بينما المصنف جعله شنه في بدايات الكتاب في الحلقة الثالثة. هل الدلالة الالتزامية تتبع الدلالة المطابقية في الحجية أم لا؟ هذا البحث مثلا في كتب علم الأصول، أنه هل العام المخصص حجة في الباقي أم لا؟ العام بعد التخصيص هل هو حجة في الباقي أم لا؟ نعم. الشك في الحجية يساوق القطع بعدم الحجية، هذا في بدايات بحث الأمارات من كفاية الأصول. فالسيد رحمه الله يعني انتقى هذه العناوين، ليش؟ لأنه يجمعها رابط مشترك. هنا الآن الكلام، حينما تكلم في المرحلة الثانية، أنا هذه النقطة أريدك تلتفت لها، لأن احنا مثلا درسنا الحلقة الثالثة مرينا على هذا من دون أن نستوعب البحث كما ينبغي، فقط كان شرح عبارة وبيان المطلب. لكن ما هي النقطة؟ لو جانا سؤال في الامتحان، ما هي النقطة، ما هي المناسبة أن المصنف رحمه الله طرح هذا العنوان والبحث، حجية خبر الواحد مع الواسطة أو حجية خبر مع الواسطة، ضمن المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار؟ لو جاك سؤال في الامتحان تقدر تجاوب ليش؟ ما المناسبة، ما الوجه، بأي مناسبة طرح السيد الشهيد رحمه الله عنوان حجية الخبر مع الواسطة ضمن المرحلة الثانية وهي تحديد دائرة حجية الأخبار؟ يعني في المرحلة الثانية التفاصيل الحجية، ليش ما طرح ضمن المرحلة الأولى في إثبات أصل حجية الأخبار؟ ليش ضمن المرحلة الثانية وهي سعة الحجية؟ ما هو موضوع هذه الحجية؟ هل مثلا خصوص خبر العادل؟ هل خبر الثقة وإن لم يكن عادلا إلى آخره؟ فالجواب، الجواب لأنه هناك قاسم مشترك. يقول لنا أدلة حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإخبار ما إذا كان عن حس لا ما إذا كان عن حد. وش هذه النقطة الثالثة اللي تعرض لها؟ وهي أنه الإجماع المنقول، لماذا ليس الإجماع المنقول حجة في نفسه؟ الإجماع المنقول في ذاته في نفسه هل هو حجة أم لا؟ قلنا هذا الجواب يعني على هذا السؤال يرتبط بتحديد دائرة الحجية. هل أدلة الاعتبار، أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإخبار ما إذا كان عن حدث أم لا؟ فقال المصنف رحمه الله ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الإخبار الحدسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر، أو الإحساس بآثاره ولوازمه العرفية كالإخبار عن العدالة والشجاعة. وعلى هذا الأساس فرع نتائج، أولا وثانيا أن قول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخبار المجتهد بالحكم الشرعي هل هو إخبار حسي أم حسي؟ حسي، إعمال نظر واجتهاد وحس واستنباط، فلا تشمله أدلة الاعتبار، لأنه إخبار حدسي مبني على النظر والحدس والاجتهاد. نعم، خبر المجتهد أو فتوى المجتهد عفوا حج على مقلدين، لكن لا من باب شنو أدلة الاعتبار أيضا، وإنما من باب رجوع الجاهل إلى العالم. وانت هني ذكرني المسألة حينما تكلمنا عن شنو عن أنه القياس لماذا في موضوع الدليل الانسداد، لا شك في خروج القياس شنو عن عموم نتيجة الانسداد، دليل الانسداد حجية مطلق الظن، صح ولا لا؟ فهني يجي كلام بالنسبة إلى المجتهد الانسدادي، هذه يتعرضوا لها بالكفاية، ماكو مجتهد انفتاحي مجتهد انسدادي صلاح. المجتهد الانفتاحي هو الذي يقول بانفتاح باب الطرق العلمية، بانفتاح باب العلمي من باب الظن الخاص الذي قام دليل قطعي على حجيته واعتباره، مقابل المجتهد الانسدادي الذي يقول بانسداد باب العلم والعلمي معا. فإذن الكلام الآن أنه الرجوع إلى المجتهد الانسدادي هل يكون من باب رجوع الجاهل إلى العالم أم لا؟ سؤال وجيه. المجتهد الانسدادي يقول منسد باب العلم، باب العلمي، فهل تشمله أدلة شنه تقليد ورجوع الجاهل إلى العالم؟ هو من باب رجوع الجاهل العامي إلى من؟ إلى الجاهل، لأنه يقول لك أنا المجتهد الانسدادي منسد عندي باب العلم العلمي، فلهذا يقول لك ما يجوز تقليد المجتهد الانسدادي من هذه الناحية. أما المجتهد الانفتاحي يقول لا، رجوع العامي إلى المجتهد من باب رجوع الجاهل إلى العالم الذي يقول بانفتاح باب العلمي على أقل التقادير، وإن كان باب العلم في الأعم الأغلب 95% منسد، صح لا؟ لكن باب العلمي مفتوحون، باب الأمارات المعتبرة خبر الثقة مفتوح، وهي وافية بمعظم أبواب الثقة. ففتوى المجتهد بالنسبة إلى المجتهد الآخر ليس حجة، لأنه إخبار عن حدس، إخبار حدسي. في علم الأصول لازم تكون القدرة على الإجابة في هالمسائل، أنا هذا علم الأصول الاستدلالي، فتتكلم على حسب المبنى. إن كانت أدلة حجية الخبر، إن كانت أدلة الاعتبار تفيد ما إذا كان الإخبار عن حس، نقل الخبر عن حس، فحينئذ لا تكون فتوى المجتهد بالنسبة إلى المجتهد الآخر حجة. ليش؟ لخروجها عن موضوع أدلة الحجية وأدلة الاعتبار. نعم، فتوى المجتهد حجة على مقلديه، لكن لا من باب شنه أنه أيضا إخبار حسي، بل من باب رجوع الجاهل إلى العالم وأدلة التقليد، سيرة العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم، واسألوا أهل الذكر إلى آخره. النقطة الثانية المتفرعة على هذا البحث، وهي أن أدلة حجية الخبر، أدلة الاعتبار، لا تشمل الإخبار الحدسي المبني على النظر والحدس والاجتهاد. إذن الإجماع المنقول بخبر الواحد هل تشمله أدلة الاعتبار؟ قلنا لا، مع أنه في الكفاية هذا مطروح شنه عنوانين، بحث مستقل عن الإجماع المنقول، وبحث آخر شنه عن حجية خبر الواحد أيضا بعنوان مستقل. هذه العبارة كنت أدور عليها قبل لحظات، دونها أنا عندي في الكفاية من كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل. قال في الرسائل: والمقصود من ذكر الإجماع المنقول هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار. يعني إذا رحت إلى الكفاية، رحت إلى الرسائل، أول شيء فصل في الإجماع المنقول بخبر الواحد، عدة صفحات طبعا في الكفاية مختصر ومضغوط كل ما في الرسائل مع بعض التحقيقات والتدقيقات. بعد ذلك فصل في حجية خبر الواحد. احنا السيد بحث الإجماع المحصل، وين بحث عن الإجماع المنقول؟ في ذيل البحث عن تحديد دائرة حجية الأخبار في المرحلة الثانية. لماذا قدم البحث في الإجماع المنقول؟ الشيخ الأنصاري يقول: والمقصود من ذكر الإجماع المنقول هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجية الإجماع المنقول. وبعبارة أخرى، واحد يقول مفروض أنت تبحث عن حجية خبر الواحد كما صنع السيد الشهيد رحمه الله، وتشوف مفاد الأدلة وأدلة الاعتبار على مرحلتين. أولا هذا الترتيب، شوف والتسلسل المنطقي، أولا محاولة الاستدلال على حجية خبر الواحد، خبر الثقة بالسنة، يعني سيرة متشرعة، سيرة عقلاء، في مقابل الإنكار والسلب الكلي المحكي عن السيد المرتضى وجماعة. تمام. بعد ذلك نأتي إلى المرحلة الثانية، وهي سعة دائرة الحجية. هل مطلق خبر الثقة؟ هل خصوص خبر العادل؟ هل فقط حجية روايات الكتب الأربعة؟ هذه أقوال تفصيل الحجية. صاحب المدارك فقط خبر العادل الصحيح الأعلى مثلا مدارك الأحكام سيد العاملي، صاحب المعالم حجية خبر العادل، محقق الحلي صاحب الشرائع شو يقول؟ ما عمل به الأصحاب فهو حجة وإن كان ضعيف السند. هذه التفاصيل في الحجية. ما أعرض عنه الأصحاب فهو شاذ مطرح وإن كان صحيح السند. فهذا فقه المحقق الحلي الذي هو بعد المحقق على الإطلاق. السيد محسن الحكيم في المستمسك نفس الفقه ونفس المحقق الحلي، نفس المشهور. ما عمل به الأصحاب، لكن الشهرة الاستنادية مش الشهرة الاجتهادية الصناعية. ما عمل به قدماء الأصحاب تعبدا، لأنه من دون إعمال حدس ونظر، ولا صارت شهرة اجتهادية، كل واحد ينظر في مفاد الأدلة من قبل الإجماع المدركي لينظر في مقدار دلالة الآيات والروايات. ملتفت لهذه؟ فالمحقق الحلي مبناها كذا: ما عمل به الأصحاب فهو مقبول وإن كان ضعيف السند، وما أعرضوا عنه فهو مطرح ومردود وإن كان صحيح السند بل في أعلى درجات الصحة. هذه تفصيلات في الحجية. حجية خبر الواحد، السيد الخويش يقول: خبر الثقة مأخوذ على نحو الموضوعية، على نحو الموضوعية، فوثاقة الراوي أخذت شنه مناطا للحجية على نحو الموضوعية والخصوصية، فمتى ما توفر خبر ثقة عملنا به وإن أعرض عنه الأصحاب، ومتى لم يكن الخبر خبر ثقة لم نعمل به فلا يكون منجبرا بعمل الأصحاب. شايف شلون؟ الآن احنا في النقطة الثانية، تحديد دائرة الحجية. سيد الشهيد طرح أولا الإجماع المنقول ضمن هذه النقطة، ما أفرد لعنوان مستقل كما في الكفاية. أنا يهمني أن يلتفت الطالب إلى هذه النكات والمناسبات، فيطرح السؤال من جديد لأنه هذا البحث يعني كإشكال من قبيل الشبهة في مقابل البديهة. أنا أختصرها لك أولا وثانيا من الكفاية. أولا بتلقيح المناط، لا فرق في الإخبار بين أن يكون بلا واسطة أو أن يكون بواسطة وعدة وسائل، بتلقيح المناط. وإن لم تشمله الأدلة لفظا يعني بالدلالة المطابقية كما عبر في كفاية الأصول، ليش؟ لشمول الحكم في القضية للخبر مناطا، فبتنقيح المناط أولا. هذه إجابة على الإشكال بهالطريقة لعله ما موجود في الحلقة الثالثة. ذكر ثلاث إجابات المحقق الخراساني، أولا وثانيا وثالثا. أولا بتنقيح المناط، بتنقيح المناط، مناط واحد وهو موجود في كلا الإخبارين، يعني الإخبار المباشر بلا واسطة والإخبار شنه غير المباشر اللي بواسطة أو وسائط. في الكفاية مولانا الصفحة بداية البحث 297، وين موجود؟ في ذيل آية النبأ. احنا نجلس نسأل السيد الشهيد، سيدنا انت هذا مخلينا عنوان مستقل، بينما هو في الكفاية بعد ما بحث عن آية النبأ في ذيل البحث قال: ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الآية أي آية النبأ على حجية خبر العادل ربما أشكل شمول مثل آية النبأ، لما يختص بآية النبأ، للروايات الحاكية لقول الإمام عليه السلام بواسطة الإشكال أو وسائط. فأجاب عنه أولا وثانيا وثالثا. أولا ويقول ويمكن ذب الإشكال، هذا خطأ يقول مطبعي، ويمكن الذب عن الإشكال في الإخبار مع الواسطة. أولا ما ذكره السيد الشهيد بعنوان شنه؟ بكلمة واحدة حجية الخبر. انت لاحظ العنوان في الحلقة الثالثة وأضيف لها الكلمة حجية الخبر، اكتب بكلمة مجعولة على نهج القضية الحقيقية. هذا هو الجواب، أن حجية الخبر ليست مجعولة على نحو القضية الخارجية أو الشخصية، لأني أنا بيّنت فرق دقيق بين مصطلح علماء الأصول ومصطلح الفلاسفة، وراجع الشرح المبسوط للمنظومة للمفكر الكبير الشهيد المطهري رحمه الله. مر علينا عنوان القضية الحقيقية والخارجية للأحكام، هناك أشرت إشارة عن المحقق الطوسي في أدلة الوجود الذهني، ولولا الوجود الذهني لبطلت القضية الحقيقية. القضية الحقيقية أعم من أن يكون شأن الموضوع في الذهن أو الخارج. شريك الباري ممتنع، هل لها مصداق خارجي؟ الشيء غير الكون في الأعيان كونه بنفسه لدى الأذهان. بينما القضية الخارجية في اصطلاح الفلاسفة شأن وجود الموضوع أن يكون في الخارج، ولهذا تسمى قضية خارجية لأن الموضوع خارجي سواء محقق الوجود أو مقدر الوجود. فأكو فرق دقيق في المصطلح عند علماء الأصول والفلاسفة، لكن احنا نمشي على المصطلح الأصولي أن القضية الحقيقية على نهج القضية الشرطية، كلما وجد الموضوع ترتب عليه الحكم، فإن كان ماء فمثلا حل شربه، إن كان خمرا حرم شربه، على نهج القضية الحقيقية. فإذا الجواب بكلمة واحدة، أن حجية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية. وإذا كان كذلك فحينئذ لا فرق بين الإخبار بلا واسطة أو الإخبار شنه؟ مع الواسطة. هذا ما أجاب به المصنف رحمه الله، أن الدليل مناط واحد وهو أن الدليل الدال على حجية الخبر يدل على كون الحجية للخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية، فكلما فرض وجود خبر في الخارج كان حجة، فالحجية تصير فعلية الحجية إذا تحقق الخبر خارجا، لأن الحكم تابع للموضوع. واضحة هذه. الكفاية عبر أنه على نهج القضية الطبيعية وليس القضية شنو الشخصية، هذا التعبير في الكفاية. الإجابة الثانية بتنقيح المناط، المناط واحد سواء في الإخبار بلا واسطة أو الإخبار، فلهذا أنت قد تجد الإشكال أنه شنو كالشبهة مقابل البديهة، يعني استقرار عمل المتشرع أنهم لا يفرقون في العمل بين الرواية التي يرويها زرارة مباشرة عن المعصوم أو ما كان بوسائط، كما هو حال الكتب الأربعة في الكافي مثلا، في الفقيه، تهذيب الأحكام، إحنا أكو سلسلة سنة. ولهذا الشيخ الصدوق رحمه الله شلون رتب من يحضر الفقيه، ينقل من الأصول الأربعمائة المصنفة، يقول وروى زرارة، لكن في النهاية هو عاطنه اللي يسموها المشيخة، يعني الطرق الصدوق اللي روى فيها عن زرارة، يقول إذا رويت عن زرارة فإنما أروي عنه بواسطة فلان، يذكر المشيخة موجودة هم في الوسائل. الكليني لا، جاء إلى الكتب الأصول الأربعمائة وركب السند، علي بن إبراهيم عن أبي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام. ولا من وين جمعها الكليني؟ جمعها من الأصول الأربعمائة المصنفة. الصدوق كذلك يقول أن كل ما أودعت في هذا الكتاب فهو من شنو؟ أخذته من كتب مشهورة، المصنفات الأربعمائة التي عليها المعول وإليها المرجع. ولم أقصد في هذا الكتاب قصد المصنفين مجرد جمع تأليف، وإنما لأجل العمل بهذه شنو الأخبار، بما أراه حجة بيني وبين الله وبما أفتي بصحته. فلهذا هناك من يذهب إلى صحة الكليني الكافي والفقيه من هذه الناحية، انتفت؟ وهذا تفصيل في الحجية. علماءنا الأخباريين يقولون بحجية خبر الواحد، شلون؟ يعني بحجية مع في الكتب الأربعة، حجية الأخبار المودعة في الكتب الأربعة. يجي واحد يقول أنا أعمل بما في الوسائل كالحر العاملي، يعني أزيد من كتب شنو الأربعة، حتى لو كانت الرواية مأخوذة من علل الشرائع، موجودة مأخوذة مثلا من كتب الصدوق المفيد، ما دام السند تام معتبر ولم يعرض عنه الأصحاب، هم هذا تفصيل أنا أعمل بهذه الرواية، وليس شرطا أن تكون الرواية مأخوذة من وين؟ كتب الأربعة. فهنا الكلام الذي بدأنا به البحث والسؤال، وهو لماذا أقحم المصنف هذا العنوان هنا ولم يصنع كما صنع صاحب الكفاية؟ هذا السؤال لابد أن تجيب عليه في الامتحان. فتقول إن طريقة المصنف أولى من طريقة القوم، باعتبار أنه في المرحلة الأولى بعد أن فرغ من إثبات حجية الأخبار في الجملة، أصل حجية خبر الواحد، تكلم في المرحلة الثانية منهجيا وفنيا في تحديد دائرة الحجية. ومن هنا هو أثار هذه النقطة، هل يرتفع الخبر الضعيف إلى مستوى الحجية الأصولية منجزية والمعذرية إذا عمل به الأصحاب، هل يجبر ضعفه أم لا؟ نشوف الأدلة. إحنا قلنا في المسألة ثلاثة احتمالات. احتمال الأول أن يكون تكون وثاقة الراوي مأخوذة شنو على نقول موضوعية، فإذا لم يتحقق خبر معتبر، خبر ثقة، شلون بعد ينجبر؟ هذا مسلك السيد الخوي، فلهذا لا أقول بكبرى الجابرية أصوليا نظريا، ما علينا نحن من الفوق، نتكلم على المبنى، على القاعدة، على الأدلة، أدلة الاعتبار. فلو واحد يفهم موضوع غلط، يجي مثلا يشكل يقول لك هو لا يقول بذلك أصوليا، وإن كنا احنا كررنا هذا، لكن هذا للتقريب المطلب يعني للأذهان المبتدئين. إذا كان هو لا يقول كبروين وصيب بأن عمل أصحاب جابر، ليش ببعض المسائل يوافق المشهور؟ هو فقيه له قناعاته. احنا قلنا في بحث المفاهيم، ما هل الجملة الشرطية لها مفهوم؟ بغض النظر عن قرينة في المقام، قرينة حالية مقالية، أما إذا كان هناك بعض الخصوصيات والقرائن الفقيه يعمل نظر بحسب قناعاته وما يراه بينه وبين الله مبرئ للذمة. فلهذا لا يرد هذا الإشكال على أمثال السيد الخوئي أنه أنت في الأصول تقول كذا وفي الفقه شنه توافق المشهور، مع أن عمدة الدليل هو هذا الرواية المنجبرة بعمل الأصحاب. المحقق الخراساني كذلك، هذه النقاط ترى مهمة جدا في فهم الأصول، هو لا يقول أصوليا بالمفهوم للجملة الشرطية انتفاء عند الانتفاء، لكن حينما جاء إلى آية النبأ حاول بوجهين أظهرهما، الأول أن يستدل على شنه حجية خبر العادل أو خبر الواحد من جهة آية النبأ بوجهه، مع أنه ليش لقرائن السياق خصوصيات في الآية، وإلا من حيث الكبرى ما لم تكن قرينة حالية مقالية كذا فأنا لا أقول أنه جملة شرطية لها مفهوم بغض النظر عن القرائن. فهم هذا الإشكال لا يرد. الآن نرجع للموضوع لأن وقتنا بدأ على النهاية. السيد الشهيد رحمه الله طرح هذا البحث ضمن تحديد دائرة الحجية، قال هناك ثلاثة احتمالات. طبعا في الحلقة الثانية، الحلقة الثالثة اختصر فيه كلام وبحث تقدم في الحلقة الثانية، إذا كانت وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية مناط الحجية على القاعدة لا ينجبر الخبر الضائف، لأنه عنصر الوثاقة مش موجود في الخبر، شيء طبيعي. أما إذا قلنا بالاحتمال الثاني أن وثاقة الراوي مأخوذة على نحو الموضوعية زائد الوثوق النوعي، فلا بد يتوفر عنصرين، أولا الخبر خبر ثقة، ثانيا إفادة الوثوق. أما لو كان خبر ثقة خبر ثقة ولم يفد الوثوق، أو مثلا أفاد الوثوق ولم يكن خبر ثقة، يعني على شنو السبب والمسبب كلاهما دخيلين، فكذلك لا ينجبر بعض الأعلام متشدد، هذا معنى تشدد، لا يكتفي فقط بأن يكون الراوي ثقة، لا بد من إفادة الوثوق. فحينئذ إذا كان الخبر ضعيفا هل توفر فيه عنصر وثاقة الراوي؟ لا، فعلى هذا الاحتمال أيضا لا ينجبر. الاحتمال الثالث هو أن الوثاقة ليس لها موضوعية وإنما طريقية، وثاقة الراوي ليس لها موضوعية وإنما بما هي طريق معرف طريق للوثوق. وبعبارة صاحب المستمسك وسيد المستمسك سيد الحكيم رحمه الله، أن الوثاقة في الراوي أمارة عامة على الوثوق، طريق إلى الوثوق، قرينة، فلا خصوصية لوثاقة الراوي. ومن هنا اشتهر أن عمل الأصحاب قدماء الأصحاب يكون جابرا لضعف السند على المبنى. لاحظ لماذا طرحت هذه النقطة ضمن المرحلة الثانية، يعني هذه عبقرية من السيد الشهيد، يعني حتى يبين لك طريقة تربوية، يعني تربويا تعليميا للطالب هذا الترتيب يكون أفضل حتى يستوعب الطالب مواقع الطبيعية للمسائل الأصولية. هنا أيضا الآن الكلام بالنسبة إلى الإجماع المنقول، لماذا لم يفرد له عنوان مستقل كما في الكفاية؟ مش الشيخ الأنصاري قال ليش قدم هذا البحث في الإجماع المنقول حتى بعدين نفهم أدلة الاعتبار تشمله أم لا؟ زين من البداية حتى لا يشوش على الطالب الترتيب البحث. أولا تكلم معه عن أدلة حجة خبر الواحد وأثبت له أن عمدة الدليل سيرة العقلائية غير المردو عنها شرعا، ثم بعد ذلك بين له في سطرين أنه إذا كانت أدلة الاعتبار تختص بالإخبار الحسي فلا تشمل الإخبار الحسي، والإجماع المنقول إخبار حسي أم حسي؟ إخبار حسي عن حدس عن اجتهاد، فلا تشمله أدلة الاعتبار، لكن أنا أضفت أنه في ذاته ليس حجة لكن ممكن تحصل إجماع. أيضا الآن فيما نحن فيه، لماذا طرح السيد حجية خبر مع الواسطة لا كما صنع الكفاية في ذي الآية النبأ؟ يقول لأنه ما خصوصية لآية النبأ، فهل أدلة الاعتبار تشمل أيضا ما إذا كان الإخبار بلا واسطة، عفوا إذا كان بواسطة أو وسائط؟ أما إذا ما واسطة مباشرة زرارة يروي عن الإمام فلا إشكال في الشمول، شمول أدلة الحجية لهذا الخبر. الكلام وين؟ لهذا قلت لك أنا ما يهمني الإشكال، أنا يهمني تفهم المناسبة ليش هذا الترتيب، وإلا الإشكال أنت شو يعني ما له معنى هذا. إحنا نشوف العلماء يرجعون إلى الكتب الأربعة ويعملون بالروايات مع الوسائط، الكلين خوما يروي مباشرة عن زرارة الوسائط. أنا الذي تلتفت ليه هو هذا، ما هي النقطة؟ السيد المشير هذا في تقرأ السيد محمود الهاشم أنه إحنا رتبنا الحلقات بهذه الطريقة لأنها تخدم الطالب وتنمي فيه شنو أنه يستوعب علم الأصول كما ينبغي، يعني طريقة الاستنباط ومراحل عملية الاستنباط. كذلك الآن نضيف راح يجينا عنوان وهو ما يعبر عنه بقاعدة التسامح بأدلة السنن. واحد يطالع العنوان يفكر أن هذا العنوان لا ربط له بأصل عنوان العام وهو المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية. لا، أيضا هذا له ربط. احنا قلنا بأن أدلة الحجية مثلا لخبر الثقة أو ما إذا أفادها من الوثوق بناء على كبرى الجابرية، يعني المستفاد من أدلة الاعتبار السيرة العقلائية تشمل خبر الثقة وكذلك الخبر الضعيف لكن إذا احتف بقرائن أفادت الوثوق والإطمئنان بالصدور. تمام، هنا الكلام، لماذا قدم السيد هذه قاعدة التسامح؟ وين موجودة هذه قاعدة التسامح؟ هل موجودة في ذي البحث البراءة في الأصول العملية لما يتكلموا عن حسن الاحتياط وكذا، وأنه صحيح رفع عن أمتي ما لا يعلمون تفيد الباحث الشرعية بعد الفحص والياس، قبح العقاب على المشهور بلا بيان، مع ذلك كله لأن هذا النقاش مع الإخباريين من علماء اللي يقول لك بأنه أدلة الاحتياط قف عند الشبهة وأن الأمور ثلاثة بين فيتبع بين وإلى آخره، أمر بين رشده وبين غيه وأمور مشكلة بمن تحمل الشبهات وقع في المحرمات. فالأخباري ما يقول؟ يقول بأن الشبهة التحريمية بعد الفحص تكون مجرى الاحتياط أم البراءة؟ مجرى الاحتياط، مجرى الاحتياط. هذه النقطة الخلافية الأساس بين الأصولي والأخباري، من النقاط الأساسية الخلافية، وإن كان هم عملا ربما شنه عند عادي يشرب نارجيلة ويشرب تتن ويدخن، أنه شبهة تحريمية تشرب التتن. فالأصولي يقول بأنه شنه مجرى البراءة بعد الفحص والياس. ليش؟ لحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون أدلة البراءة الشرعية. بعد ذلك يقول لك الأصولي هانتفت، وإن كان الدليل يدل على البراءة أو الإباحة الشرعية مضافا إلى البراءة العقلية على المشهور، لكن لا ريب في حسن الاحتياط شرعا وعقلا، أنه الأحوط الاجتناب استحبابا. في ضمن ذلك يبحث عن قاعدة التسامح. السيد يقول لا، الموضع الطبيعي لقاعدة التسامح وين؟ في هذا العنوان، أنه إحنا نشوف أدلة الاعتبار، أدلة حجية الخبر، هل تشمل شنه ما إذا كان شنه مروي برواية ضعيفة اللي عبر عنهم قاعدة تسامح. فهذا هو الترتيب الطبيعي لهذه البحوث التي طرحها المصنف رحمه الله في هذا العنوان تحديد دائرة الحجية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.